متطمن أصله لا يمكن هيسيبني وحيد. لو في جراح بكلام ارتاح خاطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيد. يا مالي بنورك حياتي شايلت بايدك اوقاتي. لو انت يا رب العمر معاك اجمل الوان حليت الايام المره مندم هتسيبني ولا مره. يا مهون على قلبي الغربه حاسس بامان. سندي في ايامي وسر سلامي خير ويكفيني حبه ماليني ووهب لي حياه. يا شمس نهاري كاشف اسراري ستراني ايدي انا مديون لي بالعمر معاي. يا مالي بنورك حياتي شكلت بايدك اوقاتي. لو انت يا رب العمر معاك اجمل الوان حليت الايام المره بني ما تسيبني.